بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين لأبي أسامة عادل بن أحمد المشوري حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المبحث الخامس من مباحث تصريف الأفعال، وأخذنا تقسيم الفعل باعتبارات متعددة. من يذكر شيئا من تقسيم الأفعال؟ على منير، ينقسم إلى جامد ومتصرف أيضا من أقسام الأفعال، إلى مجرد ومزيد أيضا، إلى متعد ولازم أيضا، شرف، إلى صحيح ومعتل أيضا. هل بقي تقسيم آخر؟ هذه أربعة تقاسيم. طيب، بقي من حيث الزمن ماض ومضارع وأمر. جزاكم خير. إذن هذه خمسة أقسام للفعل باعتبارات مختلفة. طيب، وصلنا إلى المبحث الخامس وهو فعل التعجب، وأخذنا بالأمس تقسيمات الأفعال وهي واضحة، مجرد أو المجرد المزيد قد أخذناه قبل. تقسيم الفعل إلى متصرف وجامد، ما المراد بالجامد عبد العزيز؟ الجامد الذي لا يتصرف، يلزم حالة واحدة. طيب، والمتصرف؟ منهما يتصرف تصرفا كاملا، ومنهما يتصرف تصرفا ناقصا. والفعل متعد ولازم، ما معنى المتعدي؟ يصل إلى مفعوله بنفسه، واللازم شرف، لا يصل إلى مفعوله بنفسه، أو قد لا يحتاج إلى مفعوله أصلا. إذا أردنا تعدية الفعل اللازم فماذا نصنع محمد؟ إذا لا هذا الآن كيف نعرف هل هو لازم أو متعدي؟ نأتي بالها، إذا قبل الها فهو متعدي، وإن لم يقبلها فهو لازم. طيب، الآن فعل لازم نريد أن نعديه، كيف نصنع؟ ذكر طريقتين لتعدية اللازم عبد الخالق، إما بالتضعيف أو بالإتيان بالهمزة، همزة التعدية. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المبحث الخامس فعل التعجب. هناك صيغتان مشهورتان في اللغة العربية للتعجب من الشيء الذي تريد التعجب منه، وهاتان الصيغتان هما، هاتان صيغتان قياسيتان، يعني لك أن تقيس عليهما بشروط تمر معكم في غير هذه الرسالة، لأن التعجب نوعان، التعجب نوعان. الأول قياسي، الأول قياسي، وهذا الذي ندرسه، والآخر سماعي، والآخر سماعي. فالسماعي لا نقيس عليه. مثال السماعي: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. إذن هذا نأتي بهذه التعجب بهذه الصيغة كما أتي بها، سبحان الله، فتقول سبحان الله، تتعجب من شيء فتقول سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا سبحان الله. إذن سبحان الله يؤتى بها للتعجب. هل يصح أن أقول أستغفر الله للتعجب؟ لا، الآن هذا سماعي، إذن هذا لا يقاس عليه، هذا صيغة سماعية، ما سمع يؤتى به. كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كيف تكفرون بالله؟ هذا ليس سؤالا مجردا، ما هي طريقة كفركم، وإنما تعجب استنكار، كيف تكفرون بالله؟ وهكذا أيضا: لله دره فارسا، لله دره فارسا. هذه أشياء سماعية، هذه لا يجمعها ضابط واحد، هذه كلمات متفرقة سمعت عن العرب. إذن ما الذي يدرس في كتب النحو، كتب الصرف، من التعجب القياسي؟ الذي لك أن تقيس عليه. الصيغة الأولى قال ما أفعل، ما أفعل، نحو ما أجمل السماء وما أحسن العلم. ما أجمل السماء، هذه الآن صيغة تعجب، فما تعجبية مبتدأ، وأجمل فعل ماض والفاعل مستتر وجوبا، والسماء مفعول به والجملة خبر. إذن هذه صيغة تعجب، ما أجمل السماء، ما أحسن العلم. وانتبه لي هذه الصيغة الآن، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذا تعجب، ما أحسن زيدا هذا تعجب. فإذا قلت ما أحسن زيد، هنا استفهام، ما أحسن زيد يعني ما هو الشيء الحسن في زيد، ما أحسن زيد هذا استفهام. إذا قلت ما أحسن زيد، هذه نافية، أحسن فعل ماض وزيد فاعل. إذن لا بد أن تنتبه لهذه الصيغة، تكون مثل صيغة ما أجمل السماء. إذن بعد أفعل يكون منصوبا، يكون منصوبا، ما أجمل السماء، ما أحسن العلم، فيكون ما بعد أفعل يكون منصوبا مفعول به. الصيغة الثانية أفعل به، نحو أجمل بالسماء وأحسن بالعلم. أجمل بالسماء، فالآن هذا صيغته فعل، فعل أمر أو فعل ماضي؟ فعل. الآن صيغته أجمل، أحسن، أكرم، صيغته أمر، والمراد الماضي، والمراد الماضي. فنحن نقول أجمل بالسماء من حيث الإعراب، وقد مر معكم أو مع بعضكم في كتب النحو، يعني انظر كتب النحو يذكرون هذا من أجل ماذا؟ من أجل الإعراب، يذكرونه من أجل الإعراب. وكتب الصرف من أجل صيغة الكلمة، كيف نأتي بها، كيف نبنيها، ومن ماذا نبنيها، ما هي شروطها حتى نأتي بالكلمة. فليست كل كلمة يتعجب منها، بل لها شروط معينة، ذكرها ابن مالك في الألفية وذكرها غيره. إذن أجمل هنا المقصود أنك تأتي بالتعجب على هذه الصيغة، وأما من حيث الإعراب فهذا هو مبحث علم النحو. فيقولون مثلا أجمل فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لمجيئه على صورة الأمر، والباء زائدة، والسماء فاعل، مجرور لفظا مرفوع محلا. لكن المقصود هنا أن توجه العناية إلى ماذا؟ إلى بنية الكلمة. إذن عندك صيغتان، ما أفعل وأفعل به، هاتان صيغتان قياسيتان للتعجب. قال الله فما أصبرهم على النار، هذا الآن من أي النوعين؟ هذا من النوع الأول، ما أصبرهم، ما أفعل. وقال أبصر به وأسمع، هذا من النوع الثاني من التعجب. قال المبحث السادس، وهذا مبحث مهم انتبهوا له لأن تفاصيله كثيرة فتحتاج إلى انتباه. قال توكيد الفعل بالنون، الآن إذا أردت أن تؤكد الفعل بالنون كيف تصنع، متى يؤكد، متى لا يؤكد، هذا الآن مبحث صرفي. طيب قد يقول قائل يذكرون في كتب النحو نون التوكيد، أليس كذلك؟ لماذا تذكر حمدان؟ من أجل الإعراب، إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل ماذا يحصل للفعل؟ إذن في كتب النحو إذا ذكروا شيئا من هذه المباحث فهم يتحدثون عن الإعراب أصالة، إن ذكروا شيئا آخر فإنما يذكروا تبعا. لكن كيف نبني الآن الفعل، ما الذي يحصل له، هذا مبحث صرفي. قال نون التوكيد نوعان، الأولى ثقيلة أي مشددة، والثانية خفيفة أي ساكنة. فالفعل الماضي لا يؤكد بهما مطلقا، الفعل الماضي لا يؤكد بالنون مطلقا، لا بالنون الخفيفة ولا بالنون الثقيلة المشددة. قال فلا يقال مثلا كتبن، كتبن ولا كتبن، يعني لا بنون مشددة ولا بنون مخففة. وما سمع من دخول نون التوكيد على الفعل الماضي هذا يقولون شاذ، هذا شاذ لا يقاس عليه. فمثلا حديث حذيفة في صحيح مسلم فإما أدركن أحد منكم، يعني الدجال، فإما أدركن، نقول هذا لا يقاس عليه، وله تأويلات، قالوا هو بمعنى المستقبل. وهكذا دامن سعدك، دام فعل ماضي، دامن أدخل عليه نون التوكيد، إذن هذا لا يقاس عليه. إذن القاعدة أن الفعل الماضي لا تدخل عليه نون التوكيد مطلقا. قال والأمر يؤكد بهما، ما هما؟ نون التوكيد المشددة والمخففة. والأمر يؤكد بهما مطلقا بدون شروط. إذن هذا سهل، فعل الأمر دائما لك أن تؤكده، نحو اذهبن اسمعن واذهبا واسمعا. قال والمضارع له أحوال يجب فيها توكيده، وأحوال يمتنع فيها ذلك، وأخرى يكون توكيده فيها جائزا. إذن الفعل المضارع له أحوال، تارة لا يجوز أن تؤكده بالنون، وأحيانا يجب أن تؤكده بالنون، وأحيانا يكون يجوز أن تؤكده بالنون، ثم هذا الجائز منه الكثير ومنه القليل، وهذا يمر معكم في غير هذه الرسالة كصرف الألفية أو غيرها. قال وتفصيل ذلك تجده في كتب أكبر من هذا. وسنذكر لك هنا بعض الأحكام المتعلقة بحال آخر الفعل عند توكيده، سواء أكان مضارعا أم فعل أمر. لماذا لم يذكر الماضي؟ لأن الماضي لا يؤكد بالنون. طيب، الأمر الأول، قال إذا اتصلت نون التوكيد بآخر الفعل مباشرة ولم يفصل بينهما فاصل. لماذا هذا القيد مباشرة؟ لإخراج الأفعال الخمسة، فإن الأفعال الخمسة قد فصل بين نون التوكيد وبين الفعل فاصل، وهو ألف الاثنين أو الجماعة ياء المخاطبة. إذن المقصود هنا اتصلت نون التوكيد بآخر الفعل ليس من الأفعال الخمسة. قال ولم يفصل بينهما فاصل فإن الفعل يبنى على الفتح، وهذا مبحث نحوي، ما يتعلق بالبناء على الفتح مرة في كتب النحو. طيب انتبه لما سيأتي، هذه الآن أعمال صرفية. وإذا كان قد حذف منه شيء أعدناه إليه، إذا كان قد حذف من الكلمة شيء نعيد إليها ما حذف منها. وإذا كان آخره ألفا قلبناها ياء، إذا كان الفعل آخره ألف معتم بالألف، ماذا نصنع عند التوكيد بالنون؟ تقلب ياء. قال وهذه أمثلة على ذلك فانظرها بتأمل لتعرف ما الذي حدث لكل فعل عند مباشرة النون له. طيب انتبهوا الآن للأمثلة، تكتب هذا الآن فعل مضارع، قال لتكتبن، هل حصل للفعل شيء؟ أنت الآن لا تنظر إلى هذه اللام التي في أولها، هذه أتى بها من أجل صحة التوكيد، لو قال تكتبن مباشرة بدون اللام هذا خطأ، لا يجوز في مثل هذه الحالة التوكيد، لأن التوكيد كما تقدم له شروط، أحيانا يجب التوكيد، أحيانا يكون جائزا، أحيانا يكون ممتنعا، فمن الأحوال في ذلك أن يؤتى بهذه اللام، إما لام القسم الواقعة في جواب القسم أو لام الأمر، يعني هذه اللام لك أن تفتحها ولك أن تكسرها، تقول لتكتبن، هذه لام واقعة في جواب القسم، يعني والله لتكتبن، وإذا قلت لتكتبن، هذه لام الأمر. طيب إذن المضارع تكتب، ما الذي حصل له عند اتصال نون التوكيد به؟ هل حصل أعمال صرفية؟ صار مبنيا على الفتح فقط، إذن أعمال صرفية هنا لم يحصل له شيء. هل دخلته أعمال صرفية؟ دخلت الكلمة؟ لم يحصل لها شيء، بقيت الكلمة على حالها، تكتب فقط بنيت على الفتح، والبناء على الفتح هذا مبحث نحوي. طيب اكتبا، هل حصل له شيء؟ ما حصل له أي عمل صرفي، إنما بني على الفتح. قال تدعو، هذا فعل مضارع معتل بالواو آخره واو. تمشي هذا معتل بالياء آخره ياء. لتدعون لتدعون لتمشين. هل حصل له شيء؟ لم يحصل للفعل شيء أيضا، لا زال على ما هو عليه، إنما بني على الفتح. طيب انتبه الآن للأمر. الأمر من المعتل كما هو معلوم الذي يحصل يبنى على حذف حرف العلة. طيب أدع امش، أدع مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، امش مبني على حذف حرف العلة وهو الياء. طيب ما هي القاعدة؟ انظر الآن في الصفحة السابقة، وإذا كان قد حذف منه شيء أعدناه إليه. إذن إذا كان قد حذف من الكلمة شيء نعيد هذا المحذوف إليه. طيب الآن أدع، ما الذي حذف؟ حذفت الواو. إذا أردنا أن ندخل نون التوكيد نعيد إليه الواو، فنقول أدعون. انظر ما الذي حصل، رجعت إليه الواو. أدعون أبني على الفتح. امشيا، ما الذي حصل، رجعت إليه الياء. رجعت إليه الياء أبني على الفتح. طيب تسعى، هذا الآن معتل بالألف. ما القاعدة في المعتل بالألف؟ انظر في أعلى الصفحة، وإذا كان آخره ألفا قلبناها ياء. إذا تسعى لتسعين، لتسعين. لماذا قلبت الألف ياء؟ هذه القاعدة. إذا الألف الفعل المعتل بالألف إذا دخلت عليه نون التوكيد تقلب الألف ياء. اسع، هذا الآن فعل أمر معتل بماذا؟ بالألف، حذفت منه الألف مبني على حذف الألف. طيب الآن القاعدة، ما هي القاعدة؟ نرد إليه المحذوف. طيب قد يقول قائل رددنا المحذوف، والمحذوف ما هو؟ ألف، يعني صارت اسعى بالألف. طيب ماذا يحصل بعد ذلك؟ نقلب الألف ياء، صارت اسعيا. إذا رددنا إليه المحذوف، ولما كان هذا المحذوف ألفا ماذا فعلنا؟ هنا حصل عمل ثاني وهو قلب الألف ياء، لأن الألف هنا سيلتقي ساكنان. لو قلنا إمشان إمشان، انظر ستختل الكلمة، ثم أيضا سيلتقي ساكنان وتحذف الألف ويحصل إخلال في الكلمة. إذن في مثل هذه الحالة، نعم نحن في إسعى، سنقول إسعان إسعان، يعني انظر الكلمة اختلت. إذن ترد الألف وتقلب ياء، واضح؟ إسع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف. عندنا الآن إذا أردنا أن ندخل نون التوكيد عندنا عملان، ما هما عبد الكريم؟ أولا نرد إليه المحذوف، ما هذا المحذوف؟ المحذوف ألف. العمل الثاني قلبنا الألف ياء، واضح؟ طيب قال قل، الآن قال يقول قل، فعل الأمر قل أصله قول، قاف واو لام. لماذا حذفت الواو؟ قد تقدم هذه قاعدة عبد الرحمن لالتقاء الساكنين. ما القاعدة في التقاء الساكنين محمد؟ إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. الآن قل التقى ساكنان، الأول حرف علة، الأول حرف علة، قل الواو واللام اسمها قول، واو ثم لام، فالتقى ساكنان والأول حرف علة حرف لين. إذا ما الذي يحصل؟ يحذف. لم يكن، لم يكن، أين ذهبت الواو؟ لماذا لم نقل لم يكون؟ حذفت. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، التقى ساكنان والأول حرف علة فحذف، حذفت الواو. طيب القاعدة عند التوكيد بالنون ماذا نفعل؟ نرد المحذوف، نرد المحذوف. انظر قل أولا أولا، لماذا رجعت الواو؟ بسبب التوكيد بالنون، وزال هنا زال السبب. الآن لماذا حذفت الواو قبل؟ لالتقاء الساكنين. هنا هل التقى ساكنان؟ أزالت العلة فزال الحذف. إذا رددنا المحذوف قل نقول قولا، رددنا إليه المحذوف. لا تقل، ما الذي حصل في هذه الكلمة من إعلام صرفي؟ أو من عمل صرفي سامة حذفت الواو، أصلها تقول لا تقل حذفت الواو. لماذا حذفت؟ لانتقاء الساكنين، فنرد إليه المحذوف عند التوكيد بالنون، لا تقولن، لا تقولن، إذا رددنا إليه المحذوف. واضح الآن هذه الصور؟ إذا القاعدة إذا كان قد حذف من الكلمة شيء عند توكيده بالنون نرد إليه المحذوف، وإذا كان في آخره ألف ماذا نفعل؟ نقلبها ياء. طيب، الأمر الثاني أو الحكم الثاني، قال إذا فصل بين الفعل والنون فاصل. الآن سينتقل إلى الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة. قال وهذا الفاصل هو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وذلك فيما يسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، ففيه التفصيل الآتي. ألف الاثنين، إذا دخل نون التوكيد على الفعل الذي فيه ألف الاثنين فعلينا ملاحظة أمور. الأول أن ألف الاثنين لا تحذف مطلقا، هذا الأمر الأول. إذن ألف الاثنين لا يمكن أن تحذف، ألف الاثنين تبقى دائما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نون الرفع إن كانت موجودة فإنها تحذف، نون الرفع إن كانت موجودة فإنها تحذف كما سيأتي معنا. الآن مثلا تكتبون، تكتبون، أدخلت عليه نون التوكيد، كم صار عندنا نونات في الكلمة؟ صارت ثلاثة نونات، ليس كذلك؟ طيب توالت الأمثال، فالآن لماذا حذفت نون الرفع؟ لتوالي الأمثال كما سيأتي أيضا في الأمثلة. إذا نون الرفع إن كانت موجودة فإنها تحذف. طيب لو سبق بناصب بجازم، هنا قد حذفت بسبب الناصب أو الجازم لا إشكال، الإشكال متى؟ إذا كان في حالة رفع، في حالة رفع ستجتمع ثلاثة نونات وهذا ثقيل، هذا الآن فيه ثقل، فعند ذلك تخلصوا من نون الرفع لتوالي، لتوالي الأمثال. الأمر الثالث قال أن نون التوكيد تحرك بالكسر بدل الفتح. نون التوكيد الأصل أنها مفتوحة، انظر في الأمثلة السابقة، لتكتبن، اكتبن، تدعون، يعني هي مفتوحة إذا وصلت، أما ستقف بالسكون. طيب لكن في هذه الحالة إذا دخلت نون التوكيد على ما فيه ألف الاثنين فإنها تحرك بالكسر بدل الفتح. ما هو السبب؟ السماع عن العرب، يعني العرب نطقوا بهذه الكلمة هكذا، إذا أتوا بنون التوكيد مع ألف الاثنين دائما ينطقونها كيف؟ يأتون بها مكسورة، يأتون بها مكسورة. إذن هذا العلة فيه السماع. كثير من الصرفيين يقولون تشبيها بنون المثنى، هذا مجرد تعليلات، تشبيها بنون المثنى، نون المثنى مكسورة، نون المثنى مكسورة، تقول الزيداني قائمان، الزيداني قائمان، تكسر النون. طيب هل العرب عند أن تكلموا بهذا قصدوا التشبيه؟ قصدوا التشبيه، هذه مجرد تعليلات للنحاة. إذن لا تولي هذه التعليلات عناية عظيمة وانتباها وعناية بها ونحو ذلك وتشغل ذهنك بها، هذه مجرد تعليلات، يعني اجعلها على الطريق، لكن العلة في ذلك هي السماع، هكذا العرب كانوا ينطقون بها مكسورة. الأمر الرابع قال أن الفعل المعتل بالألف تنقلب ألفه ياء. طيب أمثلة، انتبه للمثال، قال تكتبان، ندخل عليها نون التوكيد فتصير لتكتبان. طيب ثم نحذف نون الرفع، أو سنقول يعني إذا أردتم مع الوصل لتكتبان، هذا الآن باعتبار الأصل، ثم نحذف نون الرفع. لماذا حذفت نون الرفع؟ لكراهة توالي ثلاثة أمثال. ما هي هذه الأمثال؟ النونات، عندنا نون الرفع وعندنا نون التوكيد المشددة، نونان عبارة عن نونين. قال فتصير لتكتبان، الآن قبل أن نكسر، ثم نكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى كما تقدم، هذا تعليل. و وإلا فالعلة هي السماع. قال فتصيل لتكتباني. طيب نكتب هذا حتى يتضح أكثر. طيب الآن الفعل تكتبان، نحن الآن في ألف الاثنين تكتبان، أردت أن تدخل عليه نون التوكيد. طيب هل يصح أن نقول مباشرة تكتباني؟ لا، تقدم معنا الفعل المضارع له شروط معينة لتوكيده، فلهذا نأتي باللام التي هي واقعة في جواب القسم فنقول لتكتبان، هذه نون الرفع ثم هذه نون التوكيد، تكتبان هذه نون الرفع وهذه نون التوكيد. طيب أول شيء ما الذي حصل؟ توالت ثلاثة نونات، توالت ثلاثة نونات، صارت العبارة ثقيلة. انظر الآن لو قرأتها لتكتبان إن، انظر الكلمة فيها ثقل، فماذا فعلوا؟ حذفوا هذه النون، نون الرفع. لماذا حذفت نون الرفع؟ لتوالي الأمثال، صارت الكلمة لتكتبان. ثم ما الذي يحصل؟ نكسر نون التوكيد اتباعا للعرب، صارت لتكتباني، لتضرباني، لتشرباني، لتدرساني، لتراجعاني، وهكذا. قس على ذلك، قس على هذا. طيب طيب وضح ما يتعلق بألف الاثنين والأعمال التي تحصل. طيب قال وقل مثل ذلك في نحو تدعوان. الآن تدعوان، ما الذي يحصل؟ لتدعواننا. ما الذي حصل؟ توالت ثلاثة أمثال، ثلاثة نونات، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، صارت لتدعوان. ثم ما الذي يحصل؟ نكسر نون التوكيد اتباعا للعرب في ذلك، وقالوا تشبيها بنون المثنى، فتصير لتدعواني. طيب من يأتي بفعل مضارع مختوم بالواو ويدخل عليه نون التوكيد؟ شرف، لا، نريد الفعل نفسه مختوم بالواو. كيف؟ تشرب الآن آخره الباء، الآن تدعو. كيف؟ تشربوا، هذه باء ليست واو. يغزو. طيب أدخل عليها الآن، أولا يغزوان، نريد مع ألف الاثنين أكده بالنون، لتغزواني، لتغزواني. طيب من يأتي بمثال آخر أيضا بالواو؟ يرجو. طيب أدخل اللام، لترجواني، لترجواني. طيب من يأتي بمثال آخر عبد العزيز؟ أي مثال مثل تدعو آخره واو؟ بدري، ماذا؟ يعطو، ماذا؟ يعفو. طيب تقول لتعفواني. ما الذي حصل في الكلمة؟ ما الذي حصل في الكلمة أحمد؟ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم كسرنا نون التوكيد اتباعا للعرب. طيب لو قيل لك ما إعراب تدعوان الآن؟ لتدعواني، تدعواني، هذه تدعواني، ما إعرابها؟ يقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. يعني انظر الآن، هذا يزيل عنك إشكالات تمر معك في علم النحو. الآن في علم النحو مر معكم نون التوكيد إذا اتصلت بالفعل بني على الفتح، إذا دخلت على الأفعال الخمسة هل يبنى؟ لا يبنى، يبقى معربا. إذا ننظر، هل هو مرفوع، هل هو منصوب، هل هو مجزوم؟ فالآن لتدعواني، لتغزواني، لترجواني، هذا الآن هل دخل ناصب أو جازم؟ لا يوجد لا ناصب ولا جازم، فسنقول مرفوع بماذا؟ بثبوت النون. أين النون؟ نقول حذفت لتوالي الأمثال، إذن هذا انظر الآن العلوم مرتبطة لا سيما الصرف والنحو، فهذه الآن تزيل عنك إشكالات في علم النحو. هذه اللام واقعة في جواب القسم، إذا شئت أن تكسرها صارت لام الأمر، تقول لتدعواني. طيب ما إعراب هنا تدعوان منير بكسر اللام؟ لتدعوا يعني اللام لام الأمر مجزوم بحذف النون. إذن هنا ما هناك عمل الأول الذي هو حذف النون لتواني الأمثال. يعني إذا كسرنا اللام مثلا هنا لتكتب، لتكتباني، لتكتباني، هنا سنقول الفعل اللام لام الأمر وهي من الجوازم، من الجوازم، فتكتبان فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون، ولون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. فالعلوم مرتبطة. سيحصل إخلال بالكلمة، هذا من المواطن الذي اغتفر فيها التقاء الساكنين. سيأتي معنا إن شاء الله باب الوقف وباب التقاء الساكنين. فالتقاء الساكنين الأصل والقاعدة أنه إذا التقى ساكنان نكسر الأول إلا إذا كان حرف علة فإننا نحذفه. فالآن على وفق هذه القاعدة ماذا نفعل؟ سنحذف الألف، لكن اغتفر التقاء الساكنين في مواضع متعددة حفاظا على الكلمة. الآن لو حذفنا منها الألف كيف ستصير؟ لتكتبن، لتكتبن، إذن سيلتبس المفرد بالمثنى، سيلتبس المفرد بالمثنى. إذن في مثل هذه الحالة اغتفر التقاء الساكنين. هناك صور أخرى مثل الوقف مثلا، الآن خبز، خبز، نهر، التقى ساكنان أو لا؟ هذا مغتفر أو ليس مغتفرا؟ لماذا لا نكسر؟ نقول نهر، خبز، هل نكسر؟ لا نكسر. لماذا؟ هذا مغتفر لأنه في حالة الوقف. إذن هناك مواضع اغتفر فيها التقاء الساكنين ومنها هذا الموضع. قال تسعى، تسعيان، ما الذي حصل لتسعى عند دخول الآن؟ قلبنا الألف ياء، تسعيان، هذا الآن الفعل، لتسعي، لتسعينان، لتسعي، نعم، لتسعيان، لتسعياننا، لتسعياننا. طيب ما الذي حصل الآن؟ لتسعياننا أسامة، توالت الأمثال، عندنا ثلاث نونات، هذا ثقيل، فماذا نفعل؟ نحذف نون الرفع. طيب لو قرأناها بالكسر الآن لتسعيا ماذا سنقول؟ لتسعياني مباشرة، إذن النون قد حذفت بسبب الجازم. إذن انتبه الآن في الأمثلة المذكورة هنا في الكتاب لا بد أن تفتح اللام، لتسعيا، لتدعوا، لا بد أن تفتح اللام في الأمثلة السابقة لأنها واقعة في جواب القسم. لو كانت لام الأمر فالنون قد حذفت بسبب لام الأمر، اللام الواقعة في جواب القسم مفتوحة ولام الأمر مكسورة. لتسعياننا، إذن توالت الأمثال حذفت النون، نون الرفع، صارت لتسعيان. ثم آخر شيء ما الذي حصل؟ كسرنا نون التوحيد، لتسعياني. قال الله فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طيب تتبعاني، ما الذي حصل فيها من أعمال صرفية؟ أبا المنذر، أولا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، حذفت بسبب الجازم لا ناهية جازمة. إذن هنا انتبه أن تقول حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، نون الرفع هنا حذفت بسبب ماذا؟ بسبب الجازم. طيب فما الذي حصل؟ فقط كسرت نون التوكيد، كسرت نون التوكيد بعد ألف الاثنين. إذن تتبعان نقول فعل مضارع مجزوم بحذف النون. قال واو الجماعة وياء المخاطبة. طيب واو الجماعة وياء المخاطبة إن شاء الله يأتيان معنا في الغد. حاول أنت أن تأتي بأمثلة على ما تقدم معنا من الأفعال، حاول أن تأتي بأمثلة للفعل المتصل بألف الاثنين وللأفعال التي ليست من الأفعال الخمسة، الفعل الصحيح والفعل المعتل، وأكده بالنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.